www.goodwayinlife.com. منتدى أحلى حياة يقدم لكم. أنا ليامي غيرك يا معين، بتنام العين وانت اللي عليك ما تنام واحد ولا ليك في القلب شريك، وما وصف ليك مش بلقى رب كلام دايما لسه انت مجيب والاهل الكل وحيد وغريب والقادر على القادر ومهيب ولا ردت مره يا ربي رجاء جيت لك انا وانا مليان بالاه من بعد ما تعب القلب وتاه انا عبد يا ربي وانت اله انده تسمع وتلبي نداء وانت لاكرم ايد وانت اللي بحالي عالي علي بسبح يا رحمن يا رحيم وبدي يا أكرم إيه وانت اللي بحالي عالي عليم قلب المغلوب ساجد بيته بسبح يا رحمن يا رحيم وبدي يا أكرم إيه وانت اللي بحالي عالي عليم قلب المغلوب ساجد بيته بسبح يا عشان نعرف ربنا سبحانه وتعالى. حطوا معايا الخطة دي، الخطة العملية دي، علشان ناخد الطريق، علشان نستوي على الصراط المستقيم. أول شيء أن نتعرف عليه بمدارسة كلامه، وهنا حديكوا واجب عملي. شوف كل الآيات اللي ورد فيها فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلموا أن الله، جمعوها كل الآيات، اقرأ وانت في وردك وجيب كشكول وجمع الآيات دي. فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ربنا بيأمرك ان انت تتعلم يعني ايه عزته، يعني ايه حكمته، يعني ايه غفرانه، يعني ايه رحمته، يعني ايه كذا وكذا. اجمع للأسماء اللي ربنا امرنا ان احنا فاعلموا ان احنا نتعلمها. عايزك وانت بتقرا القران وانت ماسك المصحف، احنا بنعد العده الايمانيه دلوقتي لرمضان، ورمضان شهر القران. انا مش عايز ان انت تقعد تقرا وخلاص والناس من غير فهم ومن غير تدبر. وربنا بيقول افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. عايزين نفك الاقفال بقى، عايزين نفهم عن ربنا بقى، عايزك تبقى متواصل بالله، عايزك تفتح مصحفك تحس ان انت دلوقتي في حضرة الله، ان ربنا سبحانه وتعالى تجلى لك ويخاطبك ويحادثك ويكلمك. كل آية في القرآن بتوصل لك رسالة، بتعرفك هو مين ربنا سبحانه وتعالى. كل آية فتعرف عليه وشوف هو بيكلمك هنا، والله بيعرفك انه حليم. علمنا ازاي. شوف كده ربنا لما يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فيها ايه دي؟ بيقول لك الهاك ان يبقى عندك وتزيد تكاثر، الهاك التكاثر في الاموال، الهاك التكاثر في الاولاد، الهاك التكاثر في المتاع، في مصير. حتى زرتم المقابر، فين بقى ربنا بيعرفك بيه؟ كلا سوف تعلم. عارف فيها ايه دي؟ فيها حلم ربنا. يقول لك ما قالش كلا ستعلمون، اداك وقت، شوف حلمه عليك. بيقول لك المعنى ده انت لسه غافل عنه ليه؟ ليه مش عايز تعرف ان كل شيء انت مشغول بيه عن ربك حياتنا ويزول، والاخرة عنده، وحتزور القبر، والقبر زيارة، لانه اول ما نزل الاخرة، وحيتبعه مشاهد القيامة واليوم الاخر، حيتبعه المصير الحقيقي في جنة او نار. ليه لسه ملهي في اللي بيبعدك؟ كلا سوف تعلم. شفت حلمه؟ بيقول انا مش هعجلك بالعقوبة عشان انت ما بتتعرفش عليا وما بتفهمش المعنى ده وما بتعيش للآخرة. انا مديك الوقت، بس اوعى الوقت ياخدك وتعرف بعد فوات الاوان. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. عايز تعرف لو بجد انت عرفت ربنا وعرفت المعنى ده هيكون ازاي حالك؟ كلا لو تعلم علم اليقين لترون الجحيم، ساعتها هتبقى النار رأي عين، هتبقى حاسس ان قدامك المصير جنة ونار. ساعتها هتعرف مين هو العزيز الجبار. اول حاجة ان انت تتعرف عليه من خلال مدرسة كلامه، من خلال الكلام اللي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الله، تتعرف عليه من خلال الرسائل اللي بعتها لك، تتعرف عليه بمدرسة اسماء وصفاته، جد كل الوسائل اللي تساعدك، كتب بتتكلم عن الاسماء والصفات، وادرس واعرف مين ربك الذي تعبد. شغلتني الدنيا ولا حسيت، وبعدت كتير وكتير ضليت، ونسيتك لكنك ما نسيت، وقابلي راجع تاني، وانا محتاج لك يا محتاج لامان، وفي قلبي يا ربي لسه ايمان، جايلك مليان بالشوق تعبان، محتاج ارتاح من همي هنا، ومد الايد لاكرم ايد، وانت اللي بحالي علي علي، قلبي المغلوب ساجد بيتوب، بيسبح يا رحمن يا رحيم. قدمت لكم هذه المادة من منتدى أحلى حياة، www.goodwayinlife.com.